Ya, beri aplaus yang meriah untuk Alama dari Sidoarjo. Muhammad Habibi, Muhammad Habibi, Muhammad Habibi, ya النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات عظيم قد همدا هم عظيم وكل شيء همنا يهم باسمك يا عظيم يا Beri aplaus sekali lagi untuk alamat dari Sidoarjo.